الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، يجدد الأيام والشهور ويصرف الأعوام والدهور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الشافع المشفع يوم النشور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله حيثما كنتم، وقوموا بالأمر الذي من أجله خلقتم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيها المسلمون، في مستفتح العام يحسن التذكير، وما يذكر إلا من ينيب. من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته واشتدت عليه حسراته، لا بد من وقفة صادقة مع النفس في محاسبة جادة ومساءلة دقيقة، فوالله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بما كنتم تعملون. هل الأعمار إلا أعوام؟ وهل الأعوام إلا أيام؟ وهل الأيام إلا أنفاس؟ وإن عمرا ينقضي مع الأنفاس لسريع الانصرام. أفلا معتبر بما طوت الأيام من صحائف الماضين، وقلبت الليالي من سجلات السابقين، وما أذهبت المنايا من أمان المسرفين. كل نفس من أنفاس العمر معدود، كل نفس من أنفاس العمر معدود، وإضاعة هذا ليس بعده خسارة في الوجود. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذه يد المنون تتخطف الأرواح من أجسادها، تتخطفها وهي راقدة في منامها، تعاجلها وهي تمشي في طرقاتها، تقبضها وهي مكبة على أعمالها، تتخطفها وتعاجلها من غير إنذار أو إشعار. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ها هو ابن آدم يصبح سليما معافى في صحته وحلته، ثم يمسي بين أطباق الثرى قد حيل بينه وبين الأحباب والأصحاب. ويل للأغرار المغترين، يأمنون الدنيا وهي غرارة، ويثقون بها وهي مكارة، ويركنون إليها وهي غدارة. فارقهم ما يحبون، ورأوا ما يكرهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ثم جاءهم ما يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إنها الدنيا تبكي ضاحكا وتضحك باكيا، وتخيف آمنا وتؤمن خائفا، وتفقر غنيا وتغني فقيرا، تتقلب بأهلها لا تبقي أحدا على حال. العيش فيها مذموم والسرور فيها لا يدوم، تغير صفاءها الآفات وتنوبها الفجيعات، وتفجع فيها الرزايا وتسوق أهلها المنايا. قد تنكرت معالمها وانهارت عوالمها. أيها الإخوة، لا يعرف حقيقة الدنيا بصفوها وأكدارها وزيادتها ونقصانها إلا المحاسب نفسه. فمن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن سره أن تدوم عافيته فليتق الله ربه، فالبر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت وكما تدين تدان. وإذا رأيت في عيشك تقديرا وفي شأنك اضطرابا فتذكر نعمة ما شكرت أو زلة قد ارتكبت، واحذر من زوال النعم وفجاءة النقم، ولا تغتر بسعة حلم الحليم. فجودة الثمار من جود البذار، ومن زرع حصد، وليس للمرء إلا ما اكتسب وهو في القيامة مع من أحب. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف أنه عبد لله وراجع إليه فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد لكل سؤال جوابا. قيل: يرحمك الله، فما الحيلة؟ قال: الأمر يسير، تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. أيها الإخوة، وهذه وقفة محاسبة مع النفس، بل مع أعز شيء في النفس، مع ما بصلاحه صلاح العبد كله، وما بفساده فساد الحال كله. وقفة مع ما هو أولى بالمحاسبة وأحرى بالوقفات الصادقة. يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ويقول الحسن رحمه الله: داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، ولن تحب الله حتى تحب طاعته. أيها المسلمون، من عرف قلبه عرف ربه، وكم من جاهل بقلبه ونفسه، والله يحول بين المرء وقلبه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف المعروف وينكر المنكر. أيها الإخوة، لا بد في هذا من محاسبة تفض مغاليق الغفلة وتوقظ مشاعر الإقبال على الله في القلب واللسان والجوارح جميعا. من لم يظفر بذلك فحياته كلها والله هموم في هموم وأنكاد وغموم وآلام وحسرات. بل إن الله لم يبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالمهمتين العظيمتين: علم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل لقد علق الله سبحانه وتعالى فلاح عبده على تزكية نفسه، وقدم ذلك وقرره بأحد عشر قسما متوالية: اقرأوا إن شئتم وتأملوا، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها الإخوة، إن في القلوب فاقة وحاجة لا يسدها إلا الإقبال على الله ومحبته والإنابة إليه، ولا يلم شعثها إلا حفظ الجوارح واجتناب المحرمات واتقاء المشتبهات. معرفة القلب من أعظم مطلوبات الدين ومن أظهر المعالم في طريق الصالحين، معرفة تستوجب اليقظة لخلجات القلب وخفقاته وحركاته ولفتاته، والحذر من كل هاجس، والاحتياط من المزالق والهواجس، والتعلق الدائم بالله فهو مقلب القلوب والأبصار. جاء في الخبر عند مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك قلبا سليما. والقلوب أيها الإخوة أربعة: قلب تقي نقي فيه سراج منير، فذلك قلب المؤمن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقلب أغلف مظلم، فذلك قلب الكافر، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقلب مرتكس منكوس، فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، فهو لما غلب عليه منهما. ولقد قال الله في أقوام: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وفي القلب قوتان: قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، وقوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو المنعم عليه السالك صراط ربه المستقيم. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا موضع لا يفهمه إلا الألباء من الناس والعقلاء، ولا يعمل بمقتضاه إلا أهل الهمم العالية والنفوس الأبية الزاكية. ورجل الدنيا وواحدها هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه، وأكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم. إذا كان الأمر كذلك أيها الأحبة، فاعلموا أن صاحب القلب الحي يغدو ويروح ويمسي ويصبح، وفي أعماقه حس ومحاسبة لدقات قلبه وبصر عينه وسماع أذنه وحركة يده وسير قدمه، إحساس بأن الليل يدبر والصبح يتنفس والكون في أفلاكه يسبح بقدرة العليم وتدبير الحكيم. كل يجري إلى أجل مسمى. قلب حي تتحقق به العبودية لله على وجهها وكمالها، أحب الله وأحب فيه، يترقى في درجات الإيمان والإحسان، فيعبد الله على الحضور والمراقبة، يعبد الله كأنه يراه، فيمتلئ قلبه محبة ومعرفة وعظمة ومهابة وأنسا وإجلالا، ولا يزال حبه يقوى وقربه يدنو حتى يمتلئ قلبه إيمانا وخشية ورجاء وطاعة وخضوعا وذلة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلما اقترب من ربه اقترب الله منه، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. فهو لا يزال رابحا من ربه أفضل مما قدم، يعيش حياة لا تشبه ما الناس فيه من حياة. فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من بذل شيئا لله عوضه الله خيرا منه وجازاه أفضل مما قدم. أصحاب القلوب الحية صائمون قائمون، خاشعون قانتون، شاكرون على النعماء، صابرون في البأساء، لا تنبعث جوارحهم إلا بموافقة ما في قلوبهم، تجردوا من الأثرة والغش والهوى، اجتمع لهم حسن المعرفة مع صدق الأدب وسخاء النفس مع فطانة العقل. هم البريئة أيديهم، الطاهرة صدورهم، متحابون بجلال الله، يغضبون لحرمات الله، أمناء إذا اؤتمنوا، عادلون إذا حكموا، منجزون إذا وعدوا، موفون إذا عاهدوا، جادون إذا عزموا، يهشون لمصالح الخلق ويضيقون بآلامهم في سلامة من الغل وحسن ظن بالخلق وحمل الناس على أحسن المحامل. كسروا حظوظ النفوس وقطعوا الأطماع في أهل الدنيا. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، فهي سليمة نقية خالية من الذنب سالمة من العيب، يحرصون على النصح والإخلاص والمتابعة والإحسان، همتهم في تصحيح العمل أكبر منها في كثرة العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أوقفهم القرآن فوقفوا، واستبانت لهم السنة فالتزموا، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى، وهممهم عند الثريا بل أعلى. إن عرفوا تنكروا، تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم ملائك السماء. هذه حياة القلوب، وهذه بعض آثارها. أما القلوب المريضة فلا تتأثر بمواعظ، ولا تستفزها النذر، ولا توقظها العبر. أين الحياة في قلوب عرفت الله ولم تؤدي حقه، قرأت كتاب الله ولم تعمل به، زعمت حب رسول الله وتركت سنته، يريدون الجنة ولم يعملوا لها، ويخافون النار ولم يتقوها. رب امرئ من هؤلاء أطلق بصره في حرام فحرم البصيرة، ورب مطلق لسانه في غيبة فحرم نور القلب، ورب طاعم من الحرام أظلم فؤاده. لماذا يحرم محرومون قيام الليل؟ ولماذا لا يجدون لذة المناجاة؟ إنهم بارد الأنفاس، غليظ القلوب، ظاهر الجفوة. القلب الميت الهوى إمامه، والشهوة قائده، والغفلة مركبه. لا يستجيب لناصح، لا يستجيب لناصح، ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه ويعميه. ماتت قلوبهم ثم قبرت في أجسادهم، فما أبدانهم إلا قبور قلوبهم. قلوب خربة لا تؤلمها جراحات المعاصي، ولا يوجعها جهل الحق. لا تزال تتشرب كل فتنة حتى تسود وتنتكس، ومن ثم لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. عباد الله، غفلة القلوب عقوبة، والمعصية بعد المعصية عقوبة، والغافل لا يحس بالعقوبات المتتالية ولكن ما الحيلة؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد والثناء، له الخلق والأمر، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأعوذ به من حال أهل الشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أفضل الرسل وخاتم الأنبياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال أمله ضعف عمله، وكل ما هو آت قريب، وما شغل عن الله فهو شؤم. التوفيق خير قائد، والإيمان هو النور، والعقل خير صاحب، وحسن الخلق خير قرين. يقول الحسن رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، يحاسب في الله نفسه، وإنما خف الحساب يوم القيامة على أقوام حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وشق الحساب على أقوام يوم القيامة أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. فحاسبوا أنفسكم رحمكم الله، وفتشوا في قلوبكم. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. رواه مسلم. يقول بعض الصالحين: يا عجبا من الناس، يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه. شتان بين من طغى وآثر الحياة الدنيا، وبين من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.